أجابكم الله. يقول: سافرت خارج المملكة في آخر شهر شعبان، وأدركني رمضان في الخارج، ولكنني لم أصم ذلك الشهر وحتى الآن، فما نصيحتك لي؟ الواجب على من سافر الخارج أن يتقي الله ويحافظ على دينه، وأن يحذر أن يساء السوء، وأن يحذر طاعة الشيطان، أن يحرص غاية الحرص على حفظ دينه والسلامة على دينه حتى يرجع إلى بلده. فإن السفر الخارج فيه أخطار عظيمة، فيه أخطار عظيمة من جهة الشرك ومن جهة المعاصي والشرور. فالواجب على من سافر أن يحذر، وإذا أمكنه عدم السفر فليبذل كل وسعه في عدم السفر إلى الخارج من بلاد الكفار. والذي سافر ولم يصم عليه أن يصوم، أن يتوب إلى الله عن التأخير، وإن بدأ بالصوم تلك الأيام التي أفطرها مفرقة أو مجتمعة يصومها. وإذا كان في رمضان سابق غير رمضان الأخير عام 1407 بل في رمضان آخر، فإنه مع الصوم يطعم عن كل مسكين، يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت بلده من أرز أو تمر أو حنطة قبل الصيام وبعد الصيام على الأيام كلها، كل يوم نصف صاع، سواء أخرجها قبل الصيام أو بعد الصيام مع التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا.